إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، وفي مطلع هذه الحلقة من برنامج دروس في العقيدة نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم آمين. إخوتنا المستمعين الكرام، لا يزال حديثنا في دروس في العقيدة في باب هو موضوعنا لهذه الحلقة، وهو باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فضيلة الشيخ، تسمحوا لي بقراءة واستعراض النص. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. فضيلة الشيخ، لعلنا في بداية هذه الحلقة، لعلكم تذكرون مناسبة الباب لكتاب التوحيد ومناسبته للموضوع الذي يسبق، حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. وبعد، فإن هذا الباب مناسب لما قبله ولما بعده ولموضوع الكتاب، لأن موضوع الكتاب بعنوان كتاب توحيد، وعنى بذلك توحيد الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الله يشمل توحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وهذا الكتاب أكثر موضوعاته في توحيد العبادة، أي توحيد الألوهية، لأنه هو الذي حصلت فيه الخصومة بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين قومه. اللهم صل وسلم. وهكذا فيما بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن المهمة توحيد الألوهية، لأن من جاء بتوحيد الألوهية فقد يأتي بالنوعين الآخرين، حيث لم يقم بحق الألوهية إلا وقد علم أنه رب يخلق ويرزق، ولم يعتقد هذا الاعتقاد من لأن أنه الخالق الرازق وأنه المعبود وحده إلا وهو المستكمل لجميع الصفات العليا والأسماء الحسنى. فتوحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، قل من أنكره من الخلق. توحيد الربوبية جميع الخلق لا يشاء الله، إلا ما شد من الدهريين والإباحيين، لأنه يعني يقولون بتوحيد الربوبية. وهكذا الأسماء والصفات، فإن كثيرا من العرب الكفار يقرون بنوع أسماء الله وصفاته، كما قال أمية بن الصمت: مجدوا الله فهو للأهل مجد، ربنا أمسى في السماء كبيرة. فيقرون بعلو الله وبكبريائه، ولكن لا يقرون بانفراده بالعبادة. لذا جاءت الخصومة بين الأنبياء والرسل، وبين الرسول محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وقومه في توحيد الألوهية. فهذا الكتاب ألف لهذا الغرض، وهو لذكر مسائل يفعلها الكفار مما يخل بتوحيد الألوهية، ولم يركز على توحيد الربوبية والأسماء والصفات إلا في موضوعات قليلة، موضوعات قليلة. نعم. فموضوع الكتاب 67 موضوعا، ما ذكر فيه من الأسماء والصفات إلا موضعين أو ثلاثة، ومن توحيد الربوبية نفس الشيء، الباب الأخير ختم به ما يتصل بتوحيد الربوبية، والبقية كلها بما يتصل توحيد الألوهية، لأنه هو المطلوب من العباد. نعم. وهو الذي حصلت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين أممهم. وهذا الموضوع الذي معنا له صلة بالموضوع الذي قبله، وهو أن إراقة الدم للحيوان لا يجوز إلا لمسألتين، إلا في مسألتين. المسألة الأولى أن يسفك الدم تقربا إلى الله كالأضحية والهدايا والعقيقة. المسألة الثانية أن يريق الدم لقصد أكل لحم ما يباح أكله، ما يباح أكله. هذا ما جاءت الشريعة في إباحة إراقة دم الحيوان مأكول اللحم، فدل على أن إراقة الدم أمر معظم عند الجاهلية وعند غير المسلمين، فصاروا يعظمون أوثانهم وأصنامهم وعظماءهم بإراقة دم الحيوان. فجاء الشيخ بهذا العنوان الذي قبل هذا الباب: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما جاء من النصوص التي تحرمه لأن يسفك الدم تقربا إلى مخلوق وباسم المخلوق، سواء حيا أو ميت أو باسم وثن أو تعظيم أي مخلوق كان. لما كان هناك أمرا قد يشابه ما سبق ذكره وهو الذبح لغير الله، أن يذبح بمكان يخصصه، فإذا خصص هذا المكان فينظر هل هذا المكان سبق أن عظمه الجهال والكفار بسفك إراقة الدم لأجل هذا المكان أو لأجل هذه الشجرة أو لأجل هذا الشخص، فهذا أشبه فعل الجاهلية فينهى عنه، وإن كان خصص هذا المكان لأجل أكل، لأجل أن ساكنيه محتاجين للأكل وفيه من يأكل من المسلمين وليس فيه محظور شرعي يخل بالعقيدة، فإنه يوفي بنذره. ثم استدل بآيتين رحمة الله عليه تأتي مناقشتها إن شاء الله تعالى. فالمقصود أن مناسبة هذا الموضوع هو نهي المسلم عن فعل يشابه فعل الجاهلية. نعم. نعم. بارك الله فيكم. هنا ما وجه دلالة قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا على منع مشابهة غير المسلمين في فضيلة الشيخ؟ نعم، وجه مشابهته حينما نكمل الآية يظهر وجه المشابهة إن شاء الله. لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقبلها والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فالوجه المشابهة أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نذر أن ينحر إبلا ببوانة. نعم. فتخصيصه البوانة هذا الموضوع سأل الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا خصيت هذا الموضوع، هل فيه وثن يعبد؟ قالوا لا. طيب هل فيه مكان يعبد فيه يتعبد فيه لغير الله؟ قالوا لا، لا ليس فيه مكان. فقال أوفي بنذرك، ثم بين السبب عن سؤاله، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا مكان يعبد فيه غير الله. ما دام أن هذا المكان سليم من عبادة الأوثان وسليم من مكان الخرافات فأوفي بنذرك. الآية لا تقوم فيه أبدا، وجه المشابهة إذا فهمنا اللي قبلها والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، من يقصد بهذه؟ المنافقين. يقصد بهذا المنافقين الذين عمروا مسجد الضرار لما بنى الرسول عليه الصلاة والسلام مسجده، اللهم صل وسلم، مسجد التقوى، ثم مسجد قباء. مسجد قباء فبنوهم مسجد مستقل للمنافقون، وبنوه على هيار، فدعوا الرسول ليستفتحه صلي فيه، فنزل الوحي على الرسول يمنعه من الصلاة في مسجدهم. ثم بين المواضع التي تفضل فيها الصلاة، وهو أول مسجد نسس على التقوى، والمراد فيه مسجده أول ما وصل إلى المدينة وبناه، والمسجد الثاني مسجد قباء. مسجد قباء. نعم. فالله سبحانه وتعالى أخبر رسوله في المساجد التي يصلي فيها، وإخباره هذا فيه النهي عن الصلاة في المسجد الذي دعاه إليه المنافقون. نعم. المنافقون من أجل هذه الخديعة، وهو أنهم أسسوا على هيار، فلهذا قال الله تعالى بعد ذلك أفمن أسس على التقوى، أي اللي أسس على التقوى أسس على هيار أيهما أفضل؟ طبعا الذي أسس على التقوى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ففيه فضل الطهور وفضل المتطهرين والناصحين والصادقين، هذا فضلهم على المنافقين الذين مسجدوا الذين بنوا مسجدهم على هيار، كما قال تعالى فمن لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة يقول إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. فنهاه عن أن يصلي فيه، فيكون في ذلك مشابهة، فيكون في هذا مشابهة. فأي بقعة أسست لمعصية الله لا ينبغي للمسلم أن يعمرها بصلاة أو عبادة أو عبادة حتى لا يشابههم، حتى لا يشابههم. نعم. وقول على التقوى مسجد الذي بنى في الأول، وليس فيه منع عن مسجد قباء، لكن هذا أحق من أن تذهب للمنافقين للذي بنوا المنافقين لا، هذا بني على هيار، فلا تقوم فيه، فلا تقوم فيه أبدا. وهذا حكم للرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم، وعلى المنافقين في وقته وفي سائر الأوقات. فأي، ولهذا المسلمون من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم، إذا عمر مسجد لوحظ فيه أنه فيه مضارة لمسجد مجاورة منع، انطلاقا من هذه الآية وهذه التعاليم. فالمقصود أن أن أن أن وجه الاستدلال واضح من قوله لا تقوم فيه أبدا. وإذا كان نهي الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم صل عن مشابهة المنافقين، ففيه نهي أيضا عن مشابهة المشركين في الذبح لغير الله من خلال الحديث، وهو قوله نذر أن ينحر إبلا ببوانة. فإنه سأله في وثن، قال ما في وثن، فيه عبادة لغير الله، ما في عبادة لغير الله، فيه عيد، فيه عيد، نعم فيه عيد وهو ما يعاود ويتكرر لتعظيمه. قالوا لا، قال إذن أوفي بنذرك. فدل هذا على أن المسلم يبعد عن مشابهة المشركين ومشابهة الجاهلين بتعظيم البقع التي لم يرد فيها تفضيل. أما ما ورد فيها فضل كالحرم، نعم، هذا مفروغ منه. ليس هذا من قصد العبادة لمكان فضله الله، وإنما المقصود النهي عن تخصيص البقع التي لم يرد فيها تفضيل شرعي. نعم. وهذا أيضا لا يعني من خصص أناسا بالصدقة، فإن الناس الأفراد قد يكون الإنسان نظر في تخصيص لهم ما يأكلون أو ما ينتفعون به لفقرهم ولقرابتهم. إذن النهي عن المشابهة تعظيم الأمكنة التي لم يرد فيها تعظيم شرعي، والأمكنة التي فيها تعظيم من جهة غير المسلمين من مشركين أو من تعظيم أو فساق أو منافقين، نعم، فيتحرز المسلم عن مشابهتهم لئلا ينسب إليهم، ولئلا يكون للشيطان مدخل في قلبه فيعمل أعمالهم لتعظيم البقعة. وقد يكون في ذلك فتنة لغيره في، نعم، وقد يكون في ذلك فتنة لغيره فيقتدى به. نعم. بارك الله فيكم يا شيخ. حبذا حفظكم الله لو تختمون هذه الحلقة ببيان استنباط الشيخ رحمة الله تعالى عليه في رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة، فمن أين أخذها رحمه الله؟ أخذها من قوله لما سئل عن قوله الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، رده فتساءل ليش خصصت هذا المكان؟ نعم، نعم، وتقدم وتوضح، لكن هذه كخلاصة. نعم. ليش خصصته؟ فيه وثن؟ لا. فيه عادة؟ لا. إذن ما فيه تخصيص للمكان، وإنما من أجل أهله، فأجازه. نعم. فدل على أنه لو شابه الجاهلية في ذبحهم لغير الله للأشجار وللقبور وللأموات ولتعظيم الرؤساء يذبح تعظيما لهم، لو شابههم بهذا لمنعهم. هذا وجهه. نعم. لأنهم قالوا أبلا ببوانة. نعم. فأصبح مشكل، ليش خصصتهم هذا البقعة؟ فلما زال الإشكال بمساءلتهم أمرهم بوفاء نذورهم، ولو أجابوا بأن تعظيما للمكان أو احتراما لرئيسه أو احتراما للأشخاص أو تعظيما لهم لمنعهم من خلال سؤاله. وهذا معنى رد المسألة المشكلة إلى المسألة الواضحة حتى يتضح الإشكال. فما عظمه من أسلوب عليه الصلاة والسلام حيث وضح الإشكال وانبرح الحق وظهر أنه لا قصد لهم فأجازهم بوفاء نذورهم. وهكذا كل مسألة المشكلة كيمين أو نذر أو فعلى المفتي التساؤل حتى يتبين له وجه الإشكال عند السائل. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. إخوتنا المستمعين الكرام، لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. بارك الله فيكم الشيخ وحفظكم الله وجزاكم الله خيرا. إخوتي المستمعين الكرام، لنا لقاء بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم لنكمل معكم شرح هذا الباب، وإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل.